بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. استمعنا أيها الأحبة في الركعة الثانية إلى إشارة عظيمة ومهمة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا، لكونها من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يفتش في نفسه فيها دائما، وأن يرفع لواءها داعيا إليها دائما من منطلق الخوف على نفسه وعلى أخوانه من المسلمين. وهذه الإشارة في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الإشارة التربوية الإيمانية الراقية فيها عدة معاني تحتاج إلى إشارات. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أنه سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك، وهذا واضح في مواطن كثيرة من القرآن، كما بين تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا الشرك، وهو الشرك الأكبر كما سنبين. بين تبارك وتعالى في غير موطن من القرآن الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطورة الشرك، بين لنا تبارك وتعالى أنه من أجله أرسل الرسل، أنزل الكتب، وكان الثواب والعقاب، فما من نبي إلا ورفع هذا الشعار أن دعا قومه لعبادة الله وحده وحذرهم من الشرك به سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما من نبي إلا ودعا في قومه بدعوة التوحيد، ويعني هذه رسالة ينبغي لأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوارثوا هذه الراية وأن يرفعوها في كل زمان ومكان عالية خفاقة: دعوة التوحيد، التوحيد أولا والتوحيد قبل كل شيء. وتعلمنا من دعوتنا هذه المباركة الاهتمام بقضية التوحيد ودعوة الناس لتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك بأنواعه، وهذا لكوننا نخاف على أنفسنا وعلى ذوينا وعلى مجتمعاتنا وعلى أمتنا، بل وعلى البشرية أجمع إن سمعت وطاعت ودخلت في هذا التوحيد في هذه الدعوة المباركة. لذلك تأمل في القرآن تجد أن الله تبارك وتعالى تكلم في هذه القضية وأشار عدة إشارات خطيرة مؤثرة ملفتة للأنظار تبين خطورة الشرك، وخصوصا الأكبر كما سنبين الحسين في إشارة سريعة لأنواعه. بيّن تبارك وتعالى كما في نصيحة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم من أعظم أنواع الظلم الشرك بالله تعالى. وبيّن تبارك وتعالى أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يدمرها تدميرا. لو أن إنسان أتى بكل الطاعات والقربات انظر ثم وقع في الشرك الأكبر ولم يتب منه ومات عليه، فقد حبطت تلك الأعمال بأكملها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر إلى هذه الإشارة الخطيرة التي تبين خطورة الشرك. وكذلك بين تبارك وتعالى في هذه الآية: ومن يشرك بالله فقد افترى. المشرك بالله مفتري. وأي افتراء هذا؟ إنه افتراء عظيم على الله عز وجل، ليس كالافتراء الذي بين الناس أو من بعض الناس على بعض الناس، لا، ولكن هو على الله عز وجل. ولذلك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو الشرك الأكبر ولا شك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات المدمرات، أولها الإشراك بالله تعالى، أن تقع في الشرك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يفتش في نفسه دائما، وأن يتكلم في الشرك دائما، وأن يحذر من الشرك دائما، وأن يدعو إلى التوحيد دائما. لأن هذه القضية هي القضية الأصل التي كما قلنا من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وكانت الجنة والنار والثواب والعقاب إلى آخر هذه المعاني. فلذلك لا تكل ولا تمل من الحديث عن هذه القضية، وأن تتحرك بها في كل مكان. قد يقول قائل: أنت تتحدث عن الشرك ونحن من المسلمين والحمد لله. أقول مع الأسف الشديد إذا نظرنا في واقعنا الآن وجدنا أن الشرك قد دب في أوساط المسلمين، قد دب في أوساط المسلمين وبصور شتى وبصورة تدمي القلوب مع الأسف الشديد، مع يعني غلبة الجهل ومع قلة العلم ومع قلة الذين يشعرون بالمسؤولية من الدعاة الله عز وجل، ومع يعني هاجر الحديث في قضية التوحيد وقضية الشرك انتشر وتفشى في أوساط المسلمين. ولذلك ينبغي أن تتعرف على القضية جيدا. إيش هو الشرك؟ العلماء يقولون أن الشرك ينقسم إلى نوعين: شرك أكبر وهو المعني بالحديث في هذه الآيات، وشرك أصغر. شرك أكبر قال يخرج من الملة، تخيل، وصاحبه مات عليه خالد مخلد في النار والعياذ بالله، ومن وقع فيه حبطت جميع أعماله التي عمل أيا كانت عظيمة في نظري وفي نظر الناس. وهذا الشرك الأكبر معناه صرف أي شيء من أنواع العبادة التي لا تصرف إلى الله تبارك وتعالى لغير الله عز وجل، من يعني شياطين أو من مثلا أولياء أو من غائبين أو من أحياء، أي شيء من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله فهذا من الشرك الأكبر. أمثلة من واقع الناس، تخيل جيدا وتدبر جيدا هذه المعاني لتتحرك حاملا لواء التوحيد محذرا من الشرك. انتشرت هذه الصور في أوساط المسلمين، كالذبح لغير الله، وكالنذر لغير الله، وكالطواف بغير بيت الله، وكطلب المدد من غير الله، وكاعتقاد دفع الضر وجلب النفع في غير الله، وكدعاء غير الله من الأموات ومن الأولياء كما يزعمون من الغائبين ومن الجن والشياطين. هذه أمور منتشرة في أوساط المسلمين. بالله عليكم انظروا إلى ساحات الأولياء التي يعني تعلمونها، وكيف أن ملايين من المسلمين يقصدونها، يطلبون المدد من البدوي والدسوقي وأبو العباس والحسين والنبي، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يجوز. لعن الله من طلب المدد من غير الله، حديث واضح وجلي في المسألة. انظر إلى الذبح الذي يذبح لهذه القبور من جهال المسلمين، ورسول الله يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، حتى وان سمى الله عليها، لكن ويقصد بها القبر الفلاني او سيدي فلان، لشفاء المريض، لعوده الغاب، لنجاح الولد، لتفريج الكربه، لسداد الدين وما شابه ذلك، هذا كله نذر لغير الله، والنذر عباده لا تصرف الى الله عز وجل. مثلا وهذا واضح وجلي، الطواف بغير بيت الله. انظر كيف يطاف بالقبور الان، ملايين من المسلمين يطوفون على الاضرحه الان، وهذا لا يجوز، هذا من الشرك والعياذ بالله. ملايين من المسلمين يعتقدون دفع الضر وجلب النفع في هذه القبور، يقول يا سيدي المرسل أو شفيت المريضة أو عاد الغاب أو نجح الولد أو يعني كانت للوظيفة أو كان كذا لك مني كذا وكذا وكذا، يعتقد أنه ينفع ويضر هذا وإن كان صالحا فلنفسه، مات وانقطع عمله ولا علاقة له بهذه الدنيا إلا من الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، إلى آخر الحديث المعروف، صدقة جارية. فالشاهد حتى لو كان من الصالحين لا علاقة له ولا يعني تدخل له ولا تصرف له بالمرة، كما بين هذا تبارك وتعالى النبي عليه السلام: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره عليه الصلاة والسلام. كذلكم لا يعلم الغيب، وهؤلاء كذلكم من باب أولى لا يعلمون ولا يملكون ولا يتصرفون، كما تقول بعض الصوفية: أقطاب لهم تصرفات في الكون، وهؤلاء يقصدون، وهؤلاء شفعانا عند الله. هذا كله من الشرك والعياذ بالله. لا يجوز أبدا أن يعتقد في هؤلاء أو يطلب منهم أو أن يذبح لهم أو أن يطلب بقبورهم أو أن يعتقتهم دفع ضر أو جلب نفع، هذا كله لا يجوز بالمرة، هذا من الشرك والعياذ بالله الأكبر. كذلك دعاؤهم، كما تقول: يا دسوقي يعني اشفي لي مريضي أو عد لي بغائبي أو فرج كربتي، هذا دعاء، والدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف إلا لله. فمن دعا غير الله وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن على الجملة أخواني نقول: لغلبة الجهل ولتوارث هذه الأشياء الخطيرة ينبغي أن نحذر الناس ونقيم عليهم الحجة، فلا نبادر ونسارع بتكفير الناس بوقوعهم في الشرك الأكبر إلا بعد يعني إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع بالضوابط الشرعية. ونقول للناس: ليكن اعتقادكم في الله وحده، لأن الله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، وهو الذي لا يكون في ملك إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا دخل لهؤلاء جميعا بل لجميع من على وجه الأرض، لو اجتمعوا جميعا على نفعك وعلى ضرك لن يملكوا ذلك ولن يستطيعوا ذلك إلا بأمر الله تبارك وتعالى. اعلم جيدا هذه الحقيقة حتى تكون موحدا لله تبارك وتعالى. إذا علمت أن الأمور تجري بمقادير وأن الأمر بيد الله وحده وأنه هو المتصرف في كونه ولا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى، سيكون عندك عزة وأنا فوقوت إيمان وعقيدة وثقة وتوكل حقيقي على الله عز وجل، وريحية في نفسك وروحانية عالية في قلبك، فلا تخشى إلا الله ولا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فالشرك الأكبر يا إخواني كما قلنا خطر مدمر، يحبط جميع الأعمال، يخلد به صاحبه في النار إن مات ولم يتب منه إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله كما أخبرنا أن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شرك الأكبر. وأي شيء دون ذلك أيا كانت ذنوب المعاصي ليس هذا تسهيلا وليس هذا مثلا دعوة للتراخي، لا، فيها عذاب وصاحبه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابتداء، وإن دخل نار يخرج يوما ما بأصل التوحيد الذي عنده، لكنها أيضا أهون من الشرك والعياذ بالله الذي يؤدي للخلود في النار. أيا كانت الكبائر تغفر بإذن الله تبارك وتعالى، ومن مات على كبيرة غير مستحل لها هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، وإن دخل النار قلنا يخرج منها يوما ما بفضل التوحيد الذي معه. فالشاهد نحذر الناس من الشرك الأكبر ونقول: وحدوا الله كما ينبغي، واعتقدوا في الله كما ينبغي، وعظموا الله تبارك وتعالى كما ينبغي، واحذروا أن تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الشرك وهو الشرك الأصغر هو في الحقيقة لا يخرج من الملة ولكن يقدح في سلامة التوحيد، ولكن قد يكون بابا للشرك الأكبر والعياذ بالله، ولذلك هو خطر لا نستهين به، فهو خطر عظيم جدا ومن أعظم الذنوب حتى وإن كان أصغر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك الأصغر كالرياء الذي يعني يطرأ عليك أحيانا في أداء الأعمال الطاعات والقربات، مثلا منه أيضا ما هو ظاهر كتعليق الخرزة والخيط والحجاب والتميمة والحدوة على الباب والخمس وخميس التي يعلقها الناس، أو فردة الحذاء على السيارة على البيت كما يصنع بعض الجهال، هذه من الشرك الأصغر. إذا قلنا لهم هذا يا إخواني لا يجوز وهذا من الشرك وهذا لا يليق بكم كمسلمين، قالوا: لا، نحن نعلم أن الأمور بيد الله ولكن هذه أسباب، هذه أسباب. نقول: هذا شرك أصغر لأن هذا سبب غير شرعي، والشرع حذر من هذا لأن هذا ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر، وهذا من الشرك الأصغر، توب إلى الله. فإن قال قائل منهم تقول مثلا: هذا من الشرك الأصغر فاتقوا الله عز وجل ودعوا الحجاب ودعوا الخرزة ودعوا الحدوة ودعوا البومة التي على الباب ودعوا فردة الحذاء ودعوا الخمس وخميسة حرام، هذه لا تدفع عين ولا تدفع حسد ولا أي شيء بالمرة. يقولون مثلا لا هذه تدفع عنا العين وتدفع عنا الحسد ولولا هي لكان وكان وكان وكان، بعض الناس يعتقدون فيها أمثلة حية في واقعنا. ولا ست الحجة الحجاب ده حرام ده شرك، تقول لك لا يا ابني الولد معاش اللي معلقنا الحجاب، المريض مش ماشي اللي ما حطينا الحجاب، ده كان مش عارف في وادي غير الوادي بالحجاب ده حصل بهذه الأشياء، تعتقد أنها بنفسها. قالوا هذا شرك أكبر ينتقل للنوع الأول ويخرج من الملة والعياذ بالله. يعني انظر في بيتك في أرحامك في جيرانك من علق الخرزة والخيط والحجاب والتميمة والكف الخمس وخميس وفردة الحذاء وقال أنها تدفع بنفسها العين والحسد ولولا هي لكان وكان، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله المخرج من الملة. تخيل وإن قال لا والله أنا أعلم أن الأمور بيد الله عز وجل لكن هذه مجرد أسباب، نقول هذا سبب غير شرعي وهذا من الشرك الأصغر الذي يقدح في سلامة التوحيد. خف على نفسك، تب لربك، واتق الله في نفسك. إذا ما نظرنا في واقعنا الآن بالله عليكم في أرحامنا في جيراننا في يعني معارفنا سنجد هذه الصور منتشرة متفشية في كل مكان مع الأسف الشديد بكثرة لا تعد ولا تحصى، والسبب أننا أهملنا الكلام في قضية التوحيد، ظننا أن الموضوع انتهى والقضية يعني كملت وأن الحجة أقيمت. لا يا أخوان، الجهل عمد به البلوى والناس في غربة شديد، والكلام على التوحيد ينبغي أن يكون مستمر وفي كل الأحوال وفي كل الأوقات، ولا نكل ولا نمل من الحديث عن قضية التوحيد لتصحيح العقاد، لأن الناس إذا ماتوا على عقيدة صحيحة هان كل شيء بعد ذلك، الأمر هين. أما يعني يموتوا على شرك أكبر أو شرك أصغر فنحن نخاف على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى ذوينا، ينبغي أن نتحرك. إن الدعوة المباركة هذه علمتنا أن نقدم قضية التوحيد والكلام فيها على سائر القضايا وعلى سائر المواضيع، بل نجعلها من أهم الأولويات عندنا أن نرفع لواء التوحيد وأن نقول الناس وحدوا الله كما ينبغي واحذروا أن تشركوا به، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. صححوا العقائد، لأن تصحيح العقائد مما سيؤدي إلى تثبيت الأقدام وإلى إذعان الجوارح والأركان وإلى الخضوع لعلام الغيوب سبحانه وتعالى والعمل بمنهجه بكتابه وبسنة رسوله. رأيتم كيف أننا إذا مررنا على القرآن في لحظات طيبة روحانية كهذه نستفيد إذا تأملنا وإذا تدبرنا؟ إشارات كثيرة في القرآن، ستجد الحديث عن الشرك كثير جدا وعن المشركين وعن أحوالهم وعما عد لهم في النار، أي الذين ماتوا على الشرك من الأمم السابقة ومن هذه الأمة لو ماتوا على الشرك، هذا كله موجود في القرآن مقاطع كبيرة تتحدث وتصور المواقف بجلاء وبروعة وبأسلوب رائع وبديع. كل هذا لنتعلم ولنحذر ونحتاط ونعلم الناس خطورة الشرك وأهمية تصحيح العقيدة. ندعو الله عز وجل أن يميتنا جميعا على التوحيد وأن يجنبنا الشرك بأنواعه جميعا وأن يجعلنا من عباده الموحدين الدعين إلى توحيده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.